إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. مقدمات غزوة بدر الكبرى. في السنة الثانية للهجرة كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في 16، وكانت يوم الجمعة، وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي سفيان بن حرب في عير لقريش عظيمة من الشام وفيها أموال كثيرة، ومعها 30 رجلا أو 40، وقيل قريبا من 70 رجلا من قريش، منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمرو بن العاص. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فحضر واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستنفر قريشا ويخبرهم الخبر. فخرج ضمضم إلى مكة، وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة ب3 ليال رؤيا أفزعتها، فقصتها على أخيها العباس واستكتمته خبرها. قالت: رأيت راكبا على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3. قالت: فأرى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد فمثل بعيره على الكعبة ثم صرخ مثلها، ثم مثل بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها، ثم أخذ صخرة عظيمة وأرسلها، فلما كانت بأسفل الوادي ارتضت، فما بقي بيت من مكة إلا دخله فلقة منها. فخرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقة، فذكرها له واستكتمه ذلك. فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشى الخبر، فلقي أبو جهل العباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. قال: فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه، فقال لي: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ وذكر رؤيا عاتكة، ثم قال: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم، فسنتربص بكم هذه 3، فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذبوا أهل بيت في العرب. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت حيثام سيد.